بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، ووسع كرسيه علمه، ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. ابتداء، الله عز وجل يقدر المقادير، ولا يخرج شيء في كون الله عز وجل عما قدره ربنا عز وجل. أعني من الممكن أن يعتريك أحوال وظروف تعرقلك عن مسيرك الذي تسير فيه. هذا الأمر إذا عرقلك واستجبت لهذه العرقلة، لا بد أن تقف مع نفسك، ودي بنسميها الوسائل التي يسلكها المسلم لتربية نفسه. زي ما اتفقنا قبل كده، ما عادش حد بيربي إلا النذر اليسير ومش موجود. فموقف كالفترة الماضية وتخلفك عن بعض الدروس بغض النظر في هذا المكان أو غيره، نظرا لشدة المطر أو غير هذا، إن تخلفت أو تقهقرت أو تقاعست، لا بد أن تستثمر هذا الموقف وتبدأ تعيد حساباتك مع نفسك من جديد. ودي زي ما قلت لك وسائل التربية علشان تربي نفسك. يكين الموقف يعد عليك كده بسلام، كأنك ما تخلفت وكأنك ما فعلت شيئا، في هذه الحالة اعلم أنك لست على الجادة ولن تتقدم. دي بس شيء أردت أن أشير إليه، لأن الأعداد واضح أنها بدأت تقل نظرا للجو اللي بره. انتهينا في اللقاء السابق وقلنا أن الإرادة والحب أصل كل حركة في العالم وفعل. الإرادة والحب أصل كل حركة في العالم وفعل. طيب، قلنا قبل ذلك أن الإنسان يترك المحبوب إلى محبوب إيه؟ أعلى منه، أو يترك المحبوب خشية وقوع مكروه أشد من بقاء المحبوب. كويس؟ طيب، بعد ذلك ذكر الإمام الأسباب التي تؤدي إلى عدم الفعل. إذا خدنا الأسباب التي تؤدي إلى الفعل، الأسباب التي تؤدي إلى عدم الفعل، قال: وعدم الفعل اللي هو يترتب عليه الترك. وعدم الفعل يعني معناه أنت بتترك، قال: وعدم الفعل يرجع إلى أمرين اثنين. الأمر الأول عدم المقتضى لهذا الفعل، يعني السبب الذي من أجله نفعل مفقود. وأن ضرب مثال، قال مثلا: كأن يترك الرجل الأكل لأنه شبعان، أو يترك الشرب لأنه ريان، وهكذا. وديت أشياء طبيعية كلها. الأمر الثاني وهو أن يترك الفعل للكره أو البغض، وهذا يتعلق بالأمر والنهي. كل هذا احنا عاوزين نصل حتى نحكم حركاتنا وأفعالنا تكون طبقا لشريعة الله عز وجل. ثاني أخواننا أسباب ترك الفعل عدم وجود المقتضى. السبب الثاني أن يكون هذا الترك متولد عن البغض والكره، وهو متعلق بالأمر والنهي. معنى كلمة متعلق بالأمر والنهي أي أن كل ما نهى عنه الشرع لزاما علينا أن نبغضه، وكل ما أمر به الشرع لزاما علينا أن نحبه ولو كان على غير هوى النفس. وهذا الشيء لا يتولد إلا من محبة الله عز وجل كما ينبغي. ثم انتقل معايا والعيد تاني. ثاني يا أخواني مسألة الأسباب ترك الفعل عدم وجود المقتضى للفعل. الأمر الثاني المسألة البغض والكره المتعلقة بالأمر والنهي، متعلقة يعني إيه؟ ما أمر به الشارع لزاما علينا أن نحبه، وما نهى عنه الشارع لزاما علينا أن نبغضه. ده اللي هو إيه؟ متعلق الأمر والنهي. بعد ذلك ذكر الإمام عليه رحمة الله أنواع المحبة. لكم مش احنا قلنا الحب والإرادة ايه اصل كل فعل وكل حركة، فنعاوزين بقى نشوف انواع المحبة، لان حركاتك وافعالك واقوالك اللي هي الإرادية، مش احنا خدنا حركة طبيعية وحركة ايه قصرية وحركة ايه إرادية، كلامنا كله يكون على حركة ايه الإرادية. اما القصرية والطبيعية دي ما لناش شغل بها، القصرية دي لا تحسب عليها والطبيعية مش دخلك، الكلام كله يكون على الحركة الإرادية اللي هي يفعلها الإنسان وهي في الشعور وهو مريدا له. قلنا الذي يجعل الإنسان يتحرك الحركة الإرادية اللي هو الحب. فعاوزين نشوف أنواع المحبة، بحيث من خلال معرفتنا لأنواع المحبة يبدأ الإنسان يتحرك ويشوف المحبة هي المحمودة وأي المحبة مذمومة، حتى يبتعد عن المذموم ويلجأ إلى المحمود. أول نوع من أنواع المحبة محبة الله عز وجل فقط، محبة الله عز وجل فقط. قال الإمام ابن القيم: وهي بمفردها لا تؤدي إلى حصول الثواب ولا النجاة من العذاب. ركزوا يا أخوانا في الكلام ده، محبة الله عز وجل، لأن الكلام ده كلام فيه رد صريح على الصوفية الذين تزندقوا من خلال هذا الكلام. محبة الله عز وجل فقط، وهي بمفردها كلام الإمام، وهي بمفردها لا تؤدي إلى حصول الثواب ولا تؤدي إلى نفي العذاب. وعليه يستبين لك أخي المكرم ضلال من قال إنني أحب الله عز وجل لذاته فقط، لا أنا عاوز جنة ولا عاوز نار، وهذا هو عين الضلال. لأن أنبياء الله عز وجل ورسله اللي هم الأسوة والقدوة ما فعلوا ذلك، ما فعلوا ذلك. لذلك كثير من الناس يقول لك ده بقى عبادة الخواص وعبادة العوام وخواص الخواص اللي هي المقامات الصوفية اللي هي الشطحات الضالة. ربنا عز وجل أثنى على عباده الأنبياء والمرسلين بقوله وقوله الحق: يدعون ربهم رغبا ورهبا، أي رغبا في ثوابه ورهبا من عقابه، وهي دي أخوانا العبادة الحق التي أمر بها ربنا عز وجل. ومن أجل هذا الإمام ابن القيم لما قال محبة الله عز وجل فقط بس دون أن يحب العبد ما يحبه الله عز وجل بمفردها لا تؤدي إلى وصول الثواب أو إلى استحقاق الثواب ولا إلى نفي العذاب، لأن الله عز وجل جرت سنته أن يجعل محبته وعبادته لأسباب، وهي طلب الجنة والخوف من النار. الأمر الثاني أو النوع الثاني من المحبة، محبة ما يحبه الله عز وجل، محبة ما يحبه الله عز وجل. ولا يستطيع المكلف أن يعرف ما يحبه الله عز وجل إلا عن طريق الوحي، ولا في سبيل تاني؟ ما في سبيل تاني، هو ده السبيل الوحيد. السبيل الوحيد لمعرفة ما يحبه الله عز وجل عن طريق الوحي، إما أن يكون الوحي، إما أن يكون قرآنا، وإما أن يكون إيه؟ سنة. محبة ما يحبه الله عز وجل. وهذا الأمر إخواني أعني محبة ما يحبه الله عز وجل لزاما على المسلم أن يروض نفسه على هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى أمر بكل طاعة وأمر بكل خير ونهى عن كل شر. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. فكل أوامر ربنا عز وجل كلها لمصلحة العباد في العاجل وفي الآجل. فهنا العبد لابد أن يروض نفسه ويوطن نفسه على محبة ما يحبه الله عز وجل، وإن اتضح له في ظاهر الأمر أن فيه شيء من الضر أو شيء من عدم أن هو يلائم طلبات العبد. ودي أخوانا بتتولد من شيء واحد فقط، وهو ثقة العبد بربه. معايا يا أخوانا؟ كلما وثق العبد بربه عز وجل كلما علم أن ما أمر به ربه سبحانه وتعالى هو الحق، هو الذي فيه الخير وفيه الصلاح. يبقى محبة الله عز وجل فقط محبة ما يحبه الله عز وجل. يقول الإمام: وهذه الدرجة اللي هي محبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى يتفاوت الناس بها عند الله عز وجل، فأعظمهم منزلة عند الله أقواها فيها. يبقى الناس بيتفاوتوا مش في محبتهم لله سبحانه وتعالى، لا، في محبتهم لما يحب الله عز وجل. لذلك انت تلاحظ ان الامرين بينهم تلازم. يعني اي انسان يدعي انه يحب الله عز وجل فقط ويعبد الله سبحانه وتعالى لذاته يعلم انه كذاب، لان من لوازم هذا الادعاء ان يحب ما احبه الله وان يبغض ما ابغضه الله عز وجل. فإذا ادعى محبة الله فقط لذاته فقط ولم يحب ما أحب الله ولم يبغض ما أبغضه الله، فلا شك أن هذا إن دل على شيء يدل على كذبه في دعواه الأولى. وهذا أمر بالتالي واضح حتى احنا بنلمسه في حياتنا الدنيوية. إذا حب الإنسان شخصا يحب ما يحبه حتى ولو كان على غير طبعه إرضاء له، فكيف ومحبة الناس لبعض الأشياء عن هوى؟ خليكم معايا تاني عشان نفهم الجزئيه ديت، لان لو فهمناها هنستريح. في فرق يا اخوانا بين ان يحب ربنا عز وجل شيء وفرق ان يحب العبد شيء غير ما يحبه الله. محبتي انا للشيء ممكن تكون عن هوى او حب طبع او حب طبعي. حب طبعي يعني بحب مراتي والعيال وبحب مثلا أكل لحمة وبحب أشرب عصير، ده اسمه حب طبعي بما يلائم النفس. وممكن أحب أشياء أخرى عن هوى. فلو أن إنسانا أحبني وأراد أن يجاملني فيحب ما أحب أنا بالرغم أن أنا بحب عن هوى، وممكن هذا الشيء الذي يريد أن يحبه مجاملة لي لا يوائم طبعه وهو عليكن عاوز يجاملني. هذا كله عند البشر، أما عند الحق سبحانه وتعالى لا. ما يحبه ربنا عز وجل ينبغي أن يحبه العبد لأنه هو الذي يوائم ويلائم العبد. ليه؟ لأن الله عز وجل منزه عن الحاجة وعن الهوى. اتفهمت يا أخوانا الجزئية دي؟ يبقى ساعة ما نقول ربنا سبحانه وتعالى بيحب كذا حبه هو ده اللي مصلحتك، بعكس محبة البشر للأشياء. فمحبة الله عز وجل لذاتها فقط ديت لا تقرب من ثواب ولا تباعد من عذاب. محبة ما يحبه ربنا عز وجل بها يقوم الناس أو يقيم الناس عند ربهم عز وجل، فأعلاهم منزلة عند الله عز وجل أعلاهم في هذه الدرجة. كلما أمعنت ووصلت إلى الدرجة العليا في محبتك لما يحبه الله عز وجل كلما ازداد قدرك وعلت منزلتك عند ربنا عز وجل. وكل ما أمر به ربنا عز وجل بفعله أو بقوله أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو بقوله سواء على سبيل الحتم والإلزام أو على سبيل الاستحباب فهو مما يحبه الله عز وجل، والعكس بالعكس. إلا ربنا سبحانه وتعالى ينهى عنه أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، سواء نهي تحريم أو نهي كراهة، هذا مما يبغضه الله عز وجل. يبقى محبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع المحبة محبة في الله أو لله، وهي من لوازم النوع الثاني. معايا تعرف دولت؟ عشان لما نيجي نتكلم ونقول ليه احنا بنحب المعاصي وليه بنحب المكروهات والفواحش، تعرف ايه السبب؟ يبقى محبة لذات الله عز وجل، محبة ما يحبه الله عز وجل. النوع الثالث محبة فين؟ لله أو في الله. محبة في الله أو لله الإمام بيقول عليها أن هي من لوازم النوع الثاني. النوع الثاني هو إيه؟ محبة ما يحبه الله عز وجل. يبقى أنا أحببت هذا الرجل لا لشخص ولا لذات ولا لسمته ولا لدل، ولكن لأنه أحب ما أحبه الله عز وجل، فالتقيت أنا وهو في نقطة معينة. يبقى أقول بحب لله أو بحب في الله. ليه؟ لأننا وهو التقينا في طريق واحد وهو محبة ما يحب الله عز وجل. وديت يا أخوانا أعلى درجات الإيمان وأوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، والأحاديث متواترة في فضل المحبة في الله عز وجل. عارف بقى من لوازم الكلام ده إيه؟ ومسألة اللوازم يا إخوانا، اللازم والملزوم، دي مسألة مهمة جدا، لأن الإنسان إن لم ينتبه لها بيصدر منه تناقضات يضحك منها العقلاء. فكل واحد لو عرف اللازم والملزوم بيستريح ويبدأ يعني ينتبه لخطواته وتصرفاته. فهنا محبة ما يحبه الله عز وجل يتولد منها محبة في الله أو لله، أي أحب فلان لأنه يحب ما أحبه أنا وهو محبة الله عز وجل. من لوازم المحبة في الله ولله إن تحرك قلبك بشيء من البغض لمن استقام على شريعة الله عز وجل، اعلم أن حدث عندك خدش كبير في قلبك. يعني أنا بدعي بقول بحب لله أو في الله، طيب أنا ببغض فلان ليه؟ فلان ده أنا ببغضه ليه؟ ده هذا الرجل يفعل كل ما أفعله أنا ويعني يزيد عما أفعله أنا، والرجل ما رأينا منه إلا كل خير. لماذا يتحرك قلبي بالبغض له؟ عشان كده بنقول لو تحرك القلب بالبغض لمن استقام على الشريعة ولم يحدث منه شيء من الانحراف ولا الإعوجاج، والقلب عندك تحرك في البغض، راجع نفسك تاني، لأن محبتك لله وفي الله غير صادقة، وهي متولدة عن محبة ما يحبه الله غير صادقة. عشان كده بنقول يا أخوانا خدوا بالكم وما تغلطوش في حق حد ولا تبغضوا حد ولا تسمعوا كلام حد في حد، لأن ده بيحرق قلبك ويوقعك في ورطة، يوقعك فعلا في شدة وفي مزنق خطير، يبدأ بقى تضطر تعيد من الأول تاني. يبقى محبة ما يحبه الله عز وجل يتولد منه محبة لله ومحبة في الله، هو النوع الثالث. بنقول من لوازم هذه الأشياء أن أحب كل من استقام على شرع الله، وهذا يا إخواننا لا يتعارض مع بغض المبتدع وبغض العاصي، ولكن لابد أن نميز بين مسلم عصى ربه عز وجل وزلت قدمه في مرحلة من المراحل، وأصله وخلقته وقدمه ثابت، ولكن اعتراه شيء. يبقى نبغض هذا الشيء ونبغضه طالما أنه على هذا الشيء، أما حينما يعود ويرجع ويتوب وينيب فهو أخ لنا، والمحبة منا له على قدم وساق. وهنا برضو عاوز ألفت الأنظار لحاجة معينة، مش كل ما رأيته أنت حقا تلزم الناس به، تلزمش الناس به، لعل فيه تباين في وجهات النظر، أو لعل المسألة أصلا عند السلف خلافية. ودي يا أخوانا الله يبارك فيكم، أرجو أن يعني تدققوا النظر فيه. وبالمناسبة إن شاء الله تبارك وتعالى بعد إذن سعادة الرئيس الشيخ حسن رضوان، الاثنين القادم سيكون لقاء مفتوحا بيني وبينكم. عاوز منك إيه؟ خدمة منك ليا، اخرج كل ما في قلبك. لو انت شايفنا على عوجاج قل لي، لو انت شايف الجماعة القائمين على المسجد ده هم ملخبطين قل ما يهمكش، واي قضية دعوية شائكة امامك او اي فكر امامك اشكل عليك او اختلط عليك طلع اللي معك. يا اخوانا انا اريد ان اتربى انا وانتم، عاوزين نتربى صح، فكل اللي عنده حاجة يطلعها، وهنقعد وناخد راحتنا في الكلام، وإن شئتم أن نجعله نقاشا فلا بأس عندي. وأنا بقول لكم اللي تربيت عليه، يعني كان شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله كان في الدرس بتاعه لو عددت كلماته تعد، لو عددت الثرثرة بتاعتنا لا تستطيع أن تعدها، فهات ما عندك وأخرج ما في جعبتك، لعل الذي عندك هو الحق ونحن أهملنا في حقك. وانا انت لسه عيل صغير ما تكلمش، وانت معاك الحق وانت داهي واحنا لا ندري عنك، فأخرج ما عندك. ولقاؤنا إن شاء الله الاثنين القادم، أي قضية تعجبك اكتبها، وإن استطعت أن تكتبها من الآن يبقى خدمتيني، عشان أروح أفتش في الجعبة بتاعتي أطلع اللي فيها الآخر. يبقى محبة في الله ولله من لوازم محبة ما يحبه الله التي تولدت عن محبة ما يحبه الله عز وجل. يبقى محبة في ذات لذات الله أولا، دي خلاص انتهينا منها، محبة ما يحبه الله عز وجل يتولد منها محبة لله ومحبة في الله، وقلنا من لوازمها عدم القدح في الناس، وإذا تغير قلبك تجاه أحد انظر لما تغير. النوع الرابع من أنواع المحبة، محبة مع الله، وهي محبة شركية مخرجة عن الملة. إبا محبة لله وفي الله ومحبة مع الله، أندادا يحبونهم كحب الله. الفرق بينهم دقيق. المحبة لله أو في الله قلنا المصطلحين واحد، يعني أنا بحبه لأنه أحب شيئا أحبه أنا، وأنا وهو التقينا مع محبة الله عز وجل أن هذا الشيء. يعني واحد بيحب التستر والعفة والصيانة، ربنا بيحب الكلام ده، هو بيحبه وأنا بحبه، لازم نلتقي. أما المحبة يا أخوانا، محبة مع الله عز وجل أن يضفي العبد بعض صفات الرب على العبد، يضفي العبد بعض صفات الرب على العبد. يعني ربنا سبحانه وتعالى حيي ستير، يبدأ يضفي هذه الصفة على فلان، أو مثلا الله سبحانه وتعالى رزاق ذو قوة متين، يبدأ إنسان يغدق عليك بالنعم ويكثر عليك العطايا، يبدأ العبد يصل به إلى مرحلة ما ينبغي إلا أن تكون لله عز وجل. ففرق بين المحبة لله والمحبة مع الله عز وجل. تعلمون يا إخواني. والكلام ده مسطور ومعروف من جملة الأشياء، وأرجو إخوانا تنتبهوا لهذه النعمة التي تحمل العبد على أن يحب الله عز وجل بنعمه عليه، أن يتمثل العبد ويتخيل نعمة واحدة فقط، وهي أن الله عز وجل أسبل ستره علينا وعليك. عاوز تعرف شوف معاصيك اللي الناس ما تعرفهاش، نتفق كده ما فيش حاجة اسمها ما عنديش معاصي، ده أنا عندي كتير. من اللي يعرف حتى الولية ما تعرفش. تذكر بقى هذه النعمة من الله عز وجل، وتذكر الذي ينكشف أمره بين الحين والحين كيف يكون موقفه وهوانه على الناس، وتذكر نعمة الله عز وجل عليه وهي واحدة فقط، أي أنه أسبل ستره عليك. وتخيل بقى لو ما يجول في خاطرك وما يجول في نفسك من كلام ومن قضايا ومن اختراعات ومن طعون إلى غير، لو أن الله عز وجل كشف كل هذا، يتخيل لو القلب بتاعنا زي بيقولوا كده كتاب مفتوح باب مصيبة. فمن خلال معرفتك لهذه النعمة تبدأ فعلا يعني يقبل قلبك وكلك على محبتك لما يحبه الله عز وجل، وتحب الناس لله وفي الله. النوع الخامس من أنواع المحبة وهي المحبة الطبيعية، وهي أن النفس تحب ما يلائمها من مطعم ومشرب وملبس ومنكح ومن زوجة ومن أب ومن ولد إلى غير ذلك. ولكن المحبة الطبيعية ده هي لابد أن تكون مقننة بتقنين الشرع، مقننة بتقنين الشرع. بمعنى إيه؟ يعني مثلا فيه قول عن السلف وبيرفع في بعض الأحيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح رفعه. قالوا والولد مجبنة مبخلة، مجبنة مبخلة الولد، وممكن تقول الزوج أو البنت، مجبنة مبخلة أي يحمل العبد على الجبن في موطن لزاما أن يكون فيه شجاعا، أو يحمل العبد على أن يكون جوادا في يحمل العبد على أن يكون بخيلا في موطن يجب فيه أن يكون جوادا. مسألة مجبنة مبخلة الواحد بيصل فيها إلى مرحلة الحب مع الله، وهو أن يقدم مصلحة ابنه أو مصلحة ولده أو مصلحة زوجه على أمر حتمي في شريعة الله لا يتحقق إلا من خلاله. يبقى في هذه الحالة فعلا مجبنة مبخلة، ودي محبة طبيعية ولكنها محبة مبغوضة. لذلك في قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أطبق أهل التفسير على تفسير هذه الآية كما يلي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قالوا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بأمر فما دونها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحق وأولى. يبقى من باب أولى لما يجي الابن أو الزوجة أو الأشياء دي. يبقى مسألة المحبة الطبيعية عشان نميزها كويس لابد أن تكون مقننة بضوابط وبأصول الشريعة، ما ينفعش نتركها هكذا ونقول أنا بحب، لأن إن لم تنضبط سيتحول العبد إلى المحرمات وإلى المخالفات تماما، كما قال عز من قائل وأحضرت الأنفس الشح، معناها أي جبلت الأنفس على الشح، خلقت على الشح أي على حب المال. فهل يا ترى يحق لأحد أن يتذرع بأنه يحب المال ويبدأ يجمع المال من الحلال والحرام؟ الجواب لا يجوز. يبقى محبة طبيعية لابد أن تكون منضبطة بضوابط الشريعة. خليك معايا كده بقى، محبة لله عز وجل فقط، محبة ما يحبه الله، محبة في الله أو مع أو لله، محبة مع الله عز وجل، محبة طبيعية. ثم طرح الإمام سؤالا: لماذا يحب العبد اللي هي مش المحرمات بقى؟ هو كان بيتكلم عن مسألة حب أو عشق النساء أو حب أو عشق المردان اللي هو الغلمان يعني. فقال الإمام إذا خلى القلب من أنواع المحبة المشروعة حتما سيحب غير الله عز وجل. لازم طالما ما فيش محبة لما يحبه الله عز وجل، لأن أصل القلب يا أخوان محدود، يعني مهما كان يستوعب بس محدود. فإذا أقحمته بعشق فلانة وبحب فلان وبكذا وبكذا خلاص ما هيمتلئ لأنه محدود. فإذا امتلأ بما حرم الله عز وجل فلن يكون فيه مكان لما يرضي الله عز وجل، ودي مصيبة. وساعتها تجد أن الإنسان يعجز أن يتخلص مما هو فيه. ليه؟ لأن تعشعش في قلبه ورسخ فيه لما وجد مكانا فارغا خاليا. وعشان كده نقول إحنا عاوزين نلحقها قبل ما تقع. كيف؟ لا بد أن تسلك الوسائل والسبل التي من خلالها تحمل القلب على محبة الله عز وجل. لذلك ذكر أهل التفسير مثالا عجيبا، ومن أمعن فيه النظر سيتضح له الأمر. كما نعلم ونص التنزيل في قوله عز من قائل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. كويس، نؤمن بهذه الصفة ولا ندري كيفيته، لأن ما ينفعش نقول نأول الصفة علشان نقص ربنا سبحانه وتعالى على الخلق، ما ينفعش، مذهب ضلال. فالذي حدث لما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا ودعا إبراهيم ربه عز وجل فاستجاب له ورزقه الولد، فلما بدأ إبراهيم يحب ابنه حبا طبيعيا وبدأ هذا الحب يأخذ شيئا من القلب ما ينبغي أن يأخذه، غار الله عز وجل في سمائه على الحبيب من أن يؤخذ منه، فابتلاه ابتلاء وأمره بذبح ولده، وأمعن في الابتلاء وازداد به أنه كان في المنام. وضحت؟ علشان كده لما ربنا يرزقك ولد، الولد يكون حلوة كده وشكله كويس، واخد بالك، لعل نزعه عرق، انت شكلك دميم الولية زيك والولد جه حلوة، وبدأ يستأثر على قلبك ثم يأتيه ملك الموت، ما تزعلش، لأنك لا تدري لعل هذا يسيطر على قلبك ولا نجد مكانا أن تحب لله أو مع أو في الله أو تحب ما يحبه الله. خد بالك من دي. وكذلك في كل متاع الدنيا، في مسند الإمام أحمد والحديث عند الترمذي وسنده صحيح، نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة، من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم المريض مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. يحمي هنا يعني يمنعه ممكن تكون شغلانة جايالك فيها كتير، تمنع عنك لمحبتك عنده، منعها عنك. ليه؟ لعلها تأتي وتستحوذ على القلب، ما عداش لقينك خالص بعد ما كنت انت يعني يعني بيتك هو المسجد، مش لقينك. لذلك يا اخوانا اكتب الاثر اللي جاي ده هو، وعاوزك تعض عليه بسنانك. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: لو كشف الله عز وجل القدر لعباده لاختاروا ما قدره ربهم لهم. احفظها وكلبش فيها. لو كشف الله عز وجل القدر العباد لو يعني لو فوجئنا اللوح المحفوظ جه، بلاش اللوح المحفوظ، الصفحة بتاعتك مثلا يعني في اللوح المحفوظ جات لك وانت ايه، وانت مشلول ومتضايق وما انتش يعني كده ضاق صدرك، وجات لك اللوحة لاخترت ما قدره ربنا عز وجل، قلت هو ده الصح. لو كشف الله عز وجل القدر لعباده لاختاروا ما قدره ربهم عز وجل. يبقى إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل ووضحه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. يبقى لما إبراهيم عليه السلام أحب ولده، ولكن كان سيصل إلى مرحلة ما تليق به ابدا. ما ينفعش اقول لك تعالى الدرس عاوزين نجهزك ورانا شغل كتير، والست تتشعبط في جلابيتك تقوم قاعد جنبها. لا، في الحاله دي بقى لو في واحد يقول لك طلقها معايا يا اخوانا. يبقى فلما غار ربنا عز وجل مما فعله او مما حدث النبي ابراهيم، جه الابتلاء، وجه بقى من اعظم درجات الابتلاء. تعلم لو انه وحي كما ينزل جبريل، لا، في المنام. نعم، رؤيا الانبياء حق ووحي، ولكن درجه أقل من زي ما يأتيه جبريل حتى إمعانا في الابتلاء. فلما هم إبراهيم بالفعل علم ربنا عز وجل أن العلة التي من أجلها أمر انتهت خلاص، ده هو هم يذبح، معناها هم يذبح يعني انشل من قلبه، يبقى العلة التي من أجلها ابتليناك تحققت، فليس ثم داع أن تكمل الأمر، وفديناه بذبح عظيم. وضحت إخوانا الأمور دي؟ يبقى لما يأتيك شيء ما تزعلش عشانه. ممكن تجيلك وظيفة كويس ودفعت عليها فلوس الدنيا وكشفت طبي وعملت كل حاجة، جوهم قال لك طب حل الفيروس الكبد، لقيته موجود عندك خام، قال لك خلاص بقى احنا اسفين جدا وفلوسك اهي. تقعد بقى تندب بقى وتحسد عشان ايه ولا عشان ايه؟ ما لعل هذه التي العمل التي يعني حفيت عليه لعله يؤثر في القلب، وتبدأ تحب العمل مع الله لا تحبه لله، ودي خطيرة، وأنت لا تدري، فكن على حذر من هذا. يبقى الإنسان حينما يخلو قلبه من شيء من محبة الله عز وجل بأنواعها المشروعة، يبدأ يتعشعش ويصل إليه محبة بغيضة كرهها ربنا عز وجل وحرمها عليه. وضحت إخواننا الأمور دي؟ طيب، بعد ذلك تكلم الإمام عن أمر في منتهى الخطورة، وهو موضوع الفتنة، وده هيجي بالتفصيل. الفتنة ألف ولام وفه وته ونون وته مربوط، الفتنة. قال الإمام: والفتنة في التنزيل على ثلاثة أنواع. يعني ورود الفتنة في القرآن ثلاث أنواع. النوع الأول فتنة تمر على المفتون ولا تؤثر فيه ويظل كما هو، فتنة اللي هي الاختبار والتمحيص والابتلاء. فتنة تمر على المفتون ولا تؤثر فيه، مثل قوله عز من قائل: وفتناك فتونا، عن نبيه موسى بن عمران. فتنة النوع الثاني تؤثر على المفتون ويسقط ويرجع القهقرة ويرتد وينتكس، اختبار معين مر به وقع، كما قال عز من قائل: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ركزوا يا أخوانا في الحاجات دي لأنها مهمة وبتمر عليكم وبتخدش بالك منها. انتوا فاكرين قصة كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك؟ معروفة القصة في الصحيحين من رواية عبد الله ابن كعب بن مالك. الشاهد منها ايه؟ كعب بن مالك رضي الله عنه لما راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرا؟ فقال كعب بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لاستطعت أن أخرج منه، لقد أوتيت جدلا، يعني أنا أعرف أتكلم إزاي. والله يا رسول الله لو حدثتك حديثا ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث كذب وإن حدثتك حديث صدق تغضب به علي، إني لأرجو عقب ذلك من الله عز وجل. والله يا رسول الله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حينما تخلفت عنك في هذه الغزوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقوم حتى يغضي الله فيك. ده مش محل الشاهد. يقول: فخرجت فاتبعني أناس من بني سلمة فما زالوا يؤنبونني ويقول: ما علمناك فعلت ذنبا قبل هذا؟ قد كان كافيك ذنبك أن يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فوالله ما زال يؤنبونني حتى كدت أرجع وأكذب نفسي. هي دي الفتنة بقى. إيه وجه الفتنة؟ قعدوا يكلمون: أنت طول عمرك محترم، ما عملتش ولا ذنب، إيه يعني بقى تخلفت؟ تم قبلك كم وثمانين واحد وكلهم اعتذروا واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، حسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك؟ دي كلها فتنة. هل يا ترى وقع؟ نجاه ربنا عز وجل بكلمة واحدة، ويخد بالك منها أول كلمة واحدة بس. يعني هو بيقول نفسه رضي الله عنه: حتى كدت أن أرجع وأكذب نفسي. الله سبحانه وتعالى لكرامته عنده، كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله لما سئل عن العاصين وغير العاصين قال: هانوا على الله، ولو عزوا على الله لعصمهم، فلما هانوا عليه تركهم. يعني ساعة ما تقع في معصية اعرف أنك هنت على الله، سيبك منه. فكعب بن مالك كان كاد أن يرجع، وكانت هتفرق معاه باللغة بتاعتنا 180 درجة. فقال: هل لقي معي هذا معي هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ قالوا له: إيه بس خلق التأسي، المهم ما زوجش، وقف. أنت بقى ممكن تعرض عليك الفتنة تلو الفتنة وتقع ولا تنتبه، يبقى فتنة تمر بالعبد ولا تؤثر فيه ويخرج منها كما هو وفتناك فتون، فتنة تمر على العبد ويقع ويسقط. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما بدأ يأمر الصحابة بالخروج ويحثهم على الجهاد قابل الجد بن قيس وكان منافقا، قال له: يا جد، هل لك في جهاد أو في جلاد بني الأصفر اللي هم الروم تخرج معنا؟ فقال له الجد بن قيس: أو تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ليه؟ قال: قد علم قومي لا يوجد أحد أحب إليه النساء مني، أنا بحب الجماعة النساء على حد زعمين في الحلال يعني، وأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عليهن. عندهم شيء من فرط من الجمال وتبرج وصفور ومعجن. أو تأذن لي؟ أخشى إن رأيتهن ألا أصبر عليهن فأقع في الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، قال له: مش عاوزين. فيقول المولى عز وجل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافر. وقع، اكتب بقى الأصل ده، أصل تعرفه كويس. ترك الواجب الشرعي خوف الفتنة الظنية فتنة، تركه تركه الواجب الشرعي خوف الفتنة الظنية. أنا طب اشمعنى أنت اللي تشوف النساء؟ طب أنت معك كم واحد؟ اشمعنى أنت يعني عينك مشتغل للنساء؟ الأذن؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فترك الواجب الشرعي مخافة الفتنة الظنية هو في حد ذاته فتنة، فهذا تضرع بشيء هو يريد أن يهرب ولا يريد أن يكمل الجهاد، لأن ما في قلبه من الضغن والحقد حال بينه وبين الذهاب، ولكن أراد أن يتضرع ويأتي بحجة فأتى بهذه الحجة. قال أخشى إن أرى نساء بني الأصفر ألا أصبر عليهن إذا لي ولا تفتني، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ومنهم من يقول إذن ولا تفتني ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطتهم بالكافرين. يبقى ممكن تعتريك الفتنة ويأتي عليك الشيء وتقع وأنت لا تدري. عشان كده بقول يا أخوانا خد بالك وانتبه، إن تعرضت لشيء فكن على حذر من هذا الشيء، وقس الأمور من قياس الشريعة. النوع الثالث من أنواع الفتنة تشمل الأمرين، يعني لا تؤثر أو تؤثر ولكن هذا لا يتحقق إلا بعد الحصول، كما قال عز وجل قائل إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وكما قال عز من قال إنما أولى أموالكم وأولادكم فتنة، وقوله سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فربنا عز وجل بلى الناس بعضهم ببعض، فجعل الرعية فتنة للحكام وجعل الحكام فتنة للرعية، وجعل الجهال فتنة للعلماء وجعل العلماء فتنة للجهال، وجعل الزوج فتنة للرجل والرجل فتنة للزوج. من بقى اللي هيصبر؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. واضح يا أخواننا الأمور ديت؟ أرجو أن تنتبهوا لهذه الأشياء، وأرجو أن تركزوا وتعيدوا القراءة فيما قلنا حتى ترسخ المعلومات في أذهانكم. دايما يا أخواننا أنا أكتفي بهذا لأن اللي جاي متعلق بالبعض. دايما الأسئلة لما بتيجي بتكشف عما يستتر عنا، وممكن سؤال يجي لك تعرف منه كل شيء وتعرف ان انت ما زلت عمال تكتب على المية، وده شيء بيجعل الانسان يكاد ان يموت كما دنا. وللأسف ديت ألف به في الشريعة، يعني مش معضلة ولا حاجة خالص، واخد بالك؟ ولكن دايما لذلك لما وصفوا العالم الرباني قالوا هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. ده العالم الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل إيه؟ قبل كباره. ألف به في الدين وفي العرف وفي الشرع وعند العقلاء وعند المنطقيين. أنك سمعت مني كلمة عن ابن الموافي أو الشيخ صبح أو أي واحد، سبق لسان أو نفثة مصدور، سبق لسان زلة نفثة مصدور من غزم، فقلت كلمة الشرع بيقول لك إيه؟ ده اللي أنا عاوز أعرفه. الشرع بيلزمك كأنك لم تسمعها، خاصة إن كانت سبق لسان أو نفثة مصدور. كون أنك تأخذها وتروجها أنا أرى والعلم عند الله، من قالها ليس عليه أي شائبة، والعتب على من روجها ومن نقلها. عشان كده نصيحة من أخيكم، أرجو يوم الاثنين الجاي كل واحد يفتح صدره ويجيب اللي عنده، عشان ما ينفعش نكون كده كلنا الوجهة واحدة والحقيقة غير ذلك. مبدأ مرفوض شرعا وعقلا، معك الحق ايتنا به، ما عندك شيء، أنت ملزم بما نقول إن لم نخالف نصا صريحا أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. لكن زلة ومش زلة، أسمعك السؤال. بص يا أخي الفاضل، يقول فضيلة الشيخ عادل: سألك أخ عن فتوى للشيخ مقدام الحضري فقلت له: وما أدراك أنه بتاع سنة، وقد ترتب على كلامك بغض بين الإخوة، حلو هد حلو هد. شيخ مقدام ما رأينا منه إلا الخير، وما عهدناه إلا مدافعا عن السنة ذابا عن الشريعة. ولكن الإشكالية فين؟ لسه يا أخوانا بنعاني من موروث ثقافي قديم ومن رواسب جاهلية. لازم تقف مع نفسك وقفة، كان هذا يليق بحكم انت؟ وده انا يوم الاربع اللي فات جاءني سؤال بس فعلا اغضبني. السؤال بيقول ايه: ما قولكم في الشيخ محمد بن سعيد رسلان؟ لان بعض الاخوة حذروني منه مع انني استفدت منه استفادة كثيرة. السؤال فعلا اغضبني، لان الشيخ ده سلفي قح، ومن اشد الناس تعظيما للدليل. كن انه حذرك منه لهوى في نفسك وانت بتقول استفدت منه استفادة كبيرة. اسمعوا يا اخواننا، ولا اريد ان اقسم عما حدث معي انا شخصيا في يوم من الايام، كلام ده من سنة تقريبا، كنت قلت كلام ده قبل كده فاعذرني في التكرار. بعض الاخوة في بلد جنبنا، والواد ابن الموافي عارفه، جوهم علشان يعملوا فرع انصار سنة، فقالوا عاوزين تزكية منك، قلت له اتفضل تزكية منا هي، وانا عارفهم كويس. فبدأوا الاوراق ومش الاوراق والمباني ومش المباني، فجي في يوم قال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي فلان الفلاني من ده صبح نصر ماله؟ قال احذر عدل الشربجي فهو مكفراتي. قلت له لو انت قلت لي فلان واحد بيقول عليك مكفراتي كنت هبلعها وهنساه، لكن سميت الشخص كده مش هسكت. يعني لو قال لي بيقول عليك مكفراتي ما يقول لي يقول انا همسك ألفين الناس. الله سبحانه وتعالى تكلموا في حقه، لكن طالما انت قلت فلان كده انا مش هسكت. انت واثق ولا زل منك اعدها وكأني ما سمعتش وخلاص اعتبرك يعني زهقان شوية؟ وقال لي لا انا واثق. فقلت طيب الاخ ده يا اخوانا انا ما اعرفه، والله ما رأيته وما سمعته قط، ونسيت الموضوع فعلا بقدر الله ما عرفش ايه السبب. جاي من مشوار فمررت على بلدتي فقلت في نفسي احود عليه، حودت عليه ما عرفوش. سألت قالوا لي في الحتة الفلانية. دخلت عليه كده قاعد، السلام عليكم عليه، وسلمت عليه وسلمت عليه بحرارة يعني. فضلتك الشيخ صبحي نصر؟ قال لي ايه. قلت له يعني انت الشيخ صبحي نصر؟ قال لي ايه وانا الشيخ صبحي نصر، اوريك البطاقه. قلت له لا انت صادق. قلت له طب لو سمحت كان معانا، قلت له لو سمحت تعالى بره كده، عشان بس يا اخواننا تعرفوا مدى الهم والغم اللي احنا فيه، وأوليات التربيه مفقوده، قلب به في التربيه مفقود. قلت له طب بعد اذنك بس تعالى معايا بره كده. خرجنا بره قدام المكتبه بتاعته، قلت له بص لي كويس، بص لي تعرفني؟ قال لي لا. قلت له يا اخي انشدك بالله تعرفني؟ قال لي لا. أنا بيني وبينك واقف زهقان، قمت قلع الطاقية واخد بالك، قلت له تعرفني؟ قال لي لا. قلت له قلع لك الثوب بتاعي؟ قال لي يا أخي والله ما أعرفك. قلت له امال بتقول إن أنا بكفر ليه؟ قال لي أنت مين؟ قلت له أنا عادل الشربكي، والله كاد أن يقع على الأرض. قلت له يا أخي اتق الله. قال لي قلت له اتق الله سلام عليكم. ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ بوش الكلام ده عشان ادافع عن نفسي او الكلام ده؟ حسبي ان ربي يعلم عني كل شيء ولا يعنيني. ولكن الاشكاليه ان احنا بقول لك الف به في التربيه مفقوده مفقوده، هو ده اللي احنا بنرجوه وننشده ابدا. والله انا بقول لك كما قال ابن عباس رضي الله عنهم، والكلام ده ما ينطبقش علي ولا على امثالي، إن العلماء أشد تغايرا من التيوس في ظروبها. لذلك الشيخ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله لما جه يتكلم عن مثل هذه الأشياء قال كلام كلام فعلا منضبط. قال لك فإذا بلغك من فلان عن فلان شيء فانظر، ده كلامه، فانظر الذي أبلغك هل تنطبق عليه صفة العدالة والضبط حتى تصدقه؟ فإن انطبقت فانظر إلى من قيل عليه. يعني زيد بن عمرو بيتكلم عن عمرو بن زيد، زيد بن عمرو ثقة ثبت فوق الثقة، وقال لي عمرو بن زيد مش محتار. عبد الغني المقدسي بيقول إيه؟ فانظر إلى من قيل عليه، فإن كانوا أقرانا فاسقط الكلام فلا يسمع لكلام الأقران بعضهم ببعض. خبرك يبقى انا وانت احنا مالنا ومال الصراع ده؟ دخل مدخل نفسك في ليه؟ هتخش هيفعصوك في الوسط، ماليش دخول. فارجو يا اخوانا ان احنا ننظر الى انفسنا والى سلوكنا وبنخط ازاي، واخد بالك؟ ونصيحه نصيحه من اخيكم، احفظ سوء الظن. ايه معنى سوء الظن؟ تعريفه مرض من امراض القلوب. قال عنه ابن حجر الهيتمي في الزواجر وهذه الأمراض أي أمراض القلوب أخطر وأقبح عند الله من الزنا والربا وشرب الخمر. سوء الظن تغليب جانب الشر على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا. بس تغليب، تعرفوا ده لهم، تغليب جانب الشر على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا. إن عجزت ولم تجد لها على الخير محملا صف نفسك بالعجز أهون عليك من أن تسيء الظن بأخيك. الصحة مش مستحملة والأمة مهلهلة، فليس ثم داع حسبنا الطعنات من أعدائنا. ما تجيش الطعنات منك، فاتق الله في نفسك واعرف قدرك وراجع على قلبك. يقول احضرت جنازة قبل صلاة المغرب بساعة وأحدثت ضجة في المسجد، هل نصلي عليها أم ننتظر بعد صلاة المغرب؟ ما هو الصواب؟ ساعة لا تصلي عليها، ساعة صلي عليها ورحت فين. أما قبيل المغرب بربع ساعة أو بثلث ساعة اللي هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ولا أن نقبر فيهن موتانا، قال وحين تتضيف الشمس للغروب، يعني عند الإصفرار، أما ساعة فلا بأس إن شاء الله. هل هناك نص شرعي على ضرورة الإسراع بتقسيم الميراث؟ نعم، لذلك أصبحت آلة الملكية من الرجل اللي مات إلى غيره، فهنخليها لمين؟ يوزع الميراث فورا بعد الفراغ من الدف، يوزع الميراث. يقول ركبت سيارة أجرة والسائق لم يطالبني بالأجرة، لذلك نسيت أن أدفع له الأجرة، مع العلم أنني لا أعرف السائق ولا رقم السيارة، فماذا أفعل؟ تصدق وإن رأيته يوما من الدهر فهو دين عليه. يقول أرجو أن تدلنا على خير وسيلة للتخلص من الوسوسة التي تعرض علي باستمرار وتجعلني أسب بعض الأشخاص ويكون هذا في نفسي دون تلفظ، ويجعلني هذا الوسواس أن أقول أشياء في حق الله عز وجل. يا أخي نسأل الله أن يعافيك وأن يبرئك وأن يشفيك. عليك بصلاة الليل حتى لو ركعتين، والجأ إلى ربك وأكثر من قراءة القرآن. هذا والله أعلم. يقول رجل، سؤال مهم يا أخوان، رجل يبيع بعض الأدوات المنزلية لكن في نفس الوقت يقصده بعض الناس لشراء مواد البناء، فيذهب معهم ويشتريها لهم ويحسب عليهم نسبة إلى أجل، فهل تجوز هذه المعاملات أم لا؟ الجواب: من الربا المحرم ولا يجوز، من الربا المحرم ولا يجوز. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.